تحسين المفردة حرف يختص بالمضارع ويخلصه للاستقبال ما يجعل صالح الحال وينزل منه منزلة الجزء هو منه منزلة مثل الجزء مثل الجزء ما قد ما جزء بعد السنة ولهذا لم يعمل فيه مع اختصاصه به وليس درنا ليش ما بيعمل السين أو لا السين ما هو خاص بفعل المضارع ليش ما بيعمل قالوا وذي بيختصنا بيعمل حينا مثل الجزء وليس مقتطعا من سوف خلافا للكوفيين ولا مدة عش ولا مدة الاستقبال معه أضيق منها مع سوفا خلافا للبصريين لكن البصريين بيقولون أن السين بتفيد المستقبل لكن حين تقول سوفا في التراخي أكثر يعني وقت أكثر وليس مقطعا يعني مقطعا يعني مقبول نحن أنه ما بلا حذفنا نصر السوفا بلا حذفنا الواو والفا مقطعا ومعنى قول المعربين فيها حرف تنفيذ حرف توزيع حين يقولوا حرف تنفيذ وش يعني حرف توزيع سواء سين ولا سوف يشتي ها نعم وذلك انها تقلب المضارع من الزمن الضيق وهو الحال الى الزمن الواسع وهو الاستقبال وأوضح من عبارتهم قول الزمخشري وغيره حرف استقبال إذا عشت هذا المعنى فقد حرف استقبال أجمل وأوضح وأدق كان ضيق وجع وسع الحال ما هو إلا زمن ثقيل والمستقبل واسع تنفيذ نفس على واحد واسع هذا لكن حين حولت الى الاستقبال قال قدو تنفيذ ولا بعضهم قال الزمخشري كان يسمي حرف استقبال لانه بيحوله الى الاستقبال او بيخليه نصف الاستقبال ولا يو معنى الاستقبال لا بيجي مثلا عليهم جميع لكن الظاهر بيجي هو الحال والله ما انا عشتنا حقيقة فيه ما لكن تخلصه خلاص بتخلص من الضيق ما عاد تسافر جوا ضيق لكن زي الكلام جميل حرف استقبال اوضح معنى اكيد اوضح لان النبي حرف استقبال يعني ما عاد تسافر لجوا مستقبل مضاعف او لا او سافر كل سيقوم يعني هو بيقوم ذا الحين وزعم بعضهم انها قد تاتي للاستمرار لا للاستقبال يعني بالفعل قد وقع وان احنا مستمرين فيه هذا مع الاستمرار ذكر ذلك في قوله تعالى ستجدون آخرين يعني الاستمرار غيرنا مثل على الفحل ليه يشتيد الحين أنك كذا أنت كذا عندك في جوب وبعضهم لا ما يشتيد يشتيد السين يشتيد الاستمرار قال بعض لا ما بيفيد الاستمرار بيفيد الفعل بس اللي بيحصل ما استمرار قال ما بيفيد انا اقول يضرب زاد يعني انه بيستمر في الضرب لا ما بيقول انه بيفيد ما بلا عندك بعضهم بيعترض على هذه العبارة يقول احيانا المضارع قد يستعمل يا محمد احيانا المضارع يستعمل الاستمرار ما بيقول في كل المضارع لا قالوا قد يستعمل المضارع او احيانا يستعمل الاستمرار بالحين تجيب شيء يدل على عاده فلان يكرم الضيف فلان يصلي في المسجد فلان يعني بعض الافعال بتفيد العاده لكن فلان يصلي في المسجد فلان يكرم الضيف احنا بنفيد انها عاده له هذا اللي بيفيد الاستمرار بعضهم بيقول لما نفترض انه دائما الاستمرار ما حد يقول احنا بالاستمرار عاده بيحصل يعني مستمر كيف الاستقبال ما يفيد الاستمرار لا ما بيفيد الاستمرار اولا ما بيفيد انه يحصل ما المعنى ايش الاستمرار؟ يعني استمرار ما كان حاصلا، يعني اللي حصل عدم باقي، ايش الذي حصل؟ عدم مستمر، هذا معنى في الاستمرار. اذا قلت فلان يكرم الضيف يعني انه ما هو ذا الحين، ما هو بالمستقبل باكر، ما انه كذا بيكرم من اول. واضح فلان يصلي في المسجد، ما بش انه بيرجع يصلي، نبي يصلي كذا كل يوم، امس واليوم وغد، واضح. الماضي او المستقبل يعني يمكن اصبح مثل العاده، قد يقولوا في الاستقبال، لكن ما احنا لا نخرج. افلا يوبت على ذا محمد لا افلا الكلام ان الايش؟ قال لك هنا عنده ناس بيقولوا ان قد السين ما هو قالنا الاستقبال حرف الاستقبال، بعضهم قالها حرف الايش في الاستمرار. معنى جديد يعني. في ذا ايش؟ قال سوف او السين. ها؟ انه فعلا انه قد حصل وهو مستمر. ما سهل انه بيحصل بيحصل. بعض الافعال ما هو كذا عندك، ما بلا مثلا تثبت. بعض الافعال بتزيد التجدد مثل الضرب، ما هو شيء ثابت. ما هو مثل الحزن. بس. لا لكن التجدد والحدوث مستمر. لا لا مش انه هو الحدوث ده عندك انه في حدوث مستمرة. أراد بالاستمرار هنا أنك حصل وأنه عاد بقى مستمر في المستقبل، عاد بقى يستمر إلى ما بعد، هذا معنى الاستمرار. حين قالوا بعض الناس يدل على الاستمرار، يعني قال استمرار ومستقبل. هو قال ليه لكن ما يفيد الاستمرار مستقبل. قال إذا عم بعضهم أنها تأتي بالاستمرار لا بالاستقبال، ما تدل على ما بعدها مستقبل، يعني أنك ما بقى ومستمر فيه. بس ما انه ما ان الاستقبال يعني تدل عن ما بعدها مستقبل. ايه ذكر ذلك في قوله تعالى ستجدون اخرين الايه. ليش عبد الله الايه؟ انا ماذا مكتوب عليكم؟ قال واستدل عليه بقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، مدعيا ان ذلك انما نزل بعد قولهم ما ولاهم. ابصر في حين قد وقع وقال سيقولون ما ولاهم. كيف سيقولون قد قالوا؟ قالوا يشتينهم بيستمروا في القول. فيقعدوا يقولوا كذا ما ولاهم واهم. واضح هذا بي قال اذا قال السين في الاستمراريه. مدعيا ان ذلك انما نزل بعد قولهم ما ولاهم، قال فجاءت السين اعلاما بالاستمرار لا بالاستقبال انتهى. لا ما هو الزمخشري. متى خلص الزمخشري؟ ها؟ إيه قالوا انها تاتي انها معناها حرف استقبال، وبعضهم قال حرف تمييز، قالها وبعضهم زعم انها تاتي للاستقبال لا للاستمرار. بس تمام. قال وهذا الذي قاله لا يعرفون لا يعرفون النحويون. البعض لا ما قد دليل ما بلا حين لأن قال سيقول السفهاء وقد قالوا ما ذاك قال دليل حملوا ذيك الآية قالوا هناك إلى الاستمرار هناك ما قالوا هذا دليل ما بلا ذكرها في تفسير تجدون آخر يعني يشتغلوا هنا بس برجل معنى الاستمرار بلا ما قدوا دليل لكن إيه لأنه يعني ما بلا يعني ما قدوا متعين هذا المعنى لكن في قوله إيش سيقول السفهاء ما أنا قالوا هي بايس بالله قالوا ما عاد سافر قالوا إن ما قالوا كذا إلا بعد ما يعني مثلا قال السفهاء ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليه يعني تلقوا الله سيقول السفهاء ما على كيفهم قالنا الواقع كذا ما كان فيها بعد هي كذا والله قالنا الآية قالت بعد ما قال بعد ما قالوا ما ولاهم عن قبلتهم قال الله سيقول السفهاء قال يعني انه بيستمر هذا القول جاء معناه واضح انه بيستمر في هذا القول انه بيقولوا ذا الحين بيقولوا قال يعني بيستمر هذا القول اذا هذا معنى الاستمرار اللي قالت فيه ذا السين ايش مثل ما قوله سيقول قصدك ما فيها معنى استقبال. ايش تضعك معنى انها نبقى مع التحويل نشتهد. ادري ماذا عندك وانت قالوا هذا الذي قالوا لا يعرفون نهويون وما استند إليه من أنها نزلت بعد قولهم ما ولاهم هذا يشتدي هو الدليل ما هو دليلهم قالوا غير موافقين عليه ما هم سلم هذا الأمر أنها نزلت بعد القول هذا ما جاب قال يعني سيقول في المستقبل واضح مش مسلمين لهم أنه استقدر كلام من الدعاء قالوا ورياء قال الزمخشري فإن قلت أي فائدة في الإخبار بقولهم قبل وقوعه يعني نفهم من هذا أنه ما قوقع يعني الزمخشري رأيه ما قدروا متفق على ذا عندك ما مسلم أنه ما قال الله سيقول ما نزلت بعد ما قالوا لأنه أبسرت عندك الزمخشري قال إيش قال وش الفائدة فإن قلت ما الفائدة في الإخبار للشيء قبل وقوعه يعني ما قوقع سيقول قلت فائدته أن المفاجأة للمكروه أشد أن المفاجأة بالمكروه أشد والعلم به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وقع انتهى الحين بلا استياذ بس مش ما في الشهادة ما بلا أنه كأنه قال إذا قال مش فائدة أنه يذكر بالشيء في المستقبل قال فائدة يعني أنه بيحصل سيقول السفهاء وش الفائدة حب الناس قال قال فائدة أنه الآن إيش يعني يبنى على هذا الأمر لا يرجع يعني يفتشلوه ولا يراها وحده ابن على هذا الامر ويتعاملوا معه يوم يعني بثبات ما بشيء اضطراب لكن الشاهد في قوله انه برجع يسألوا عنها ايش يعني الشاهد في ذا كله انه انه انه بيحصل بعد ان القول ما جاء قد وقع ولو تبكي له بعد ما تحولت ما ندهر ايش لا ما يبقى عن قالوا لا دعنا نتبر انت هذا الحين انت قالوا ورجع قالوا لا قال كذا سيقول استفهام ما والله ما قبلتين وانت ما ولا قال كذا عندك فرضا قصدك انه ما هو قال اتكلم في القبله ولا لا لا يقول به شيء تمام خلاص افرض انه تم تحويل القبله ورجع قال سيقول استفهام ما جاء قال هيا قال ثم لو سلم وش يود يسلم وش يود يسلم عن الاستمرار يعني ايه سلم يعني هذا معنى الاستمرار تماما لو سلمنا ان احنا بنفهم معنى الاستمرارية يعني في مثل هذا انه كان قد ايش كان قد قالوا ورجع قال سيقول يعني انه يدل على الاستمرار في معنى الاستمرار اذا سلمنا هذا ثم لو سلم فالاستمرار انما استفيد من المضارع قال ما هو من الايش نستلم احيانا المضارع يدل على الاستمرار هذه قلنا قبل ذلك كما تقول فلان يقري الضيف ويسمع الجميل واضح من عمله من اول لا كما كانت كذا عندك لا لا ها يعني انه بيحدث وينتهي ما بيبقى ثابت الا لا قلت انا فلان يضرب يعني مثلا لا ما قلت يعني من مستمر لا لا لا ما هو كذا عندك لا في أماكن معينة لا إذا قلت أنا فلان إيش فلان يأكل في المسجد ولا ذاك يأكل في المسجد وش يعني إنه يستمر على الأرض أما بلشتي بعض الأشياء قال الأفعال هذه بتكون في الواقع العادة فلان يكرم الضيف يقري الضيف مثلا يصلي قلنا لك فلان يصلي في المسجد يعني بتكون على الاستمرار أفعال بتكون على الاستمرار ما هي كل الأفعال تمام مش الفعل المضارع أحيانا نستعمل للدلالة على أفعال تستمر وأحيانا ما تستمر قال الاستمرارية قد تفهم من الفعل المضارع نفس يعني ايش نفسه ما مثل عند يقول فلان يقري الضيف يعني انه مستمر على ذلك ما بتفهم انه بيرجع يقري ولا انه بيقري ذا الحين ما يعني في الماضي ما انت بتفهم انه في الماضي هنا أقول فلان يقرب بي ما أنت بتفهم أنك كذا في الماضي ونعاد العاد أن هذا مستمر له أو بلا تشتني في العادة هذا الحين هذا يفعل وما يسن إيه فلان يقرب بي يعادة لا يصبر لكن الظاهر حين يقول كذا هذه بتفهم أول ما تبادر إلى ذلك حين يقول فلان يقرب بس إنه قد إنه عادته كذا يعني إنه قد أكرم كثير أقرأ يعني إذا حين أقول النبي يقريهم ولا قرأ ما هو أقرأ قرأ أهم نظائح ما هذا يقري قرأ رمى على رمى أي قرأ يوش لا عظمه قرا لا ما هو يقري قال الا لكن قرا يقري ما هو اقرا يقري لا ما اقرا انا قرا الضيف يقري اي صح يلا يقري ثلاثي والمبارع اللي هذه مفتوحه قال فلان أقرب هذا الحين بلشتي قالوا الحين إيش جواب على قال إذا سلمنا نحن نفهم معنى الاستمرارية فما هي من الآيش من السين فالاستمرار إن ثم لو سلم فالاستمرار إنما استفيد من المضارع كما تقول فلان يقرب الضيفة ويصنع الجميلة تريد أن ذلك دعبه أو واضح يعني عادته معناها الاستمرار لكن ما هو من السن ما فيها شيء زين هنا واتفقنا مع الاستمرارية قالت يدلك على ان ما هو السن اللي بتفهم قال اذا راينا مع الاستمرارية في بعض الاحيان في المضارع ما هو من السن بيصبر الفعل نفسه يفيد الاستمرارية قال مثل هذه الامثلة يقري الضيف ويصنع الجميع قال الفعل يكاد مدري ان الحال يعني نفس الافعال يعني الفعل المضارع اذا اريد بها الحكايه عاده في يعني يراد بها الاستمرار قال قلت يكاد ما عليه انه ما هو نفس اللفظ الفعل وين وصلنا وضعنا الزمخشري لا والسين قال ايش والسين مفيده للاستقبال اذ الاستمرار انما يكون في المستقبل قال هذا السين حين تقول ايش قال في ايش سيقول السفهاء قال اصلا الفعل احيانا يدل على الاستمرار واذا دخل على السين ما بلا فائده انه بس يحصل الاستمرار في المستقبل بس والفعل يدل على الاستمرار فيما مضى لا الفعل يدل على الاستمراريه ما بيدل على انه يعني بس ما يعني ربما في الحال كان يشتي ورجع السين بزياده يدل انه بيستمر هذا في المستقبل قال فائده السين لا الشيء يقول لك ان السين ما بتفيد الاستمرار بس اذا الاستمرار انما يكون في المستقبل وزعم الزمخشري بس وزعم الزمخشري وانها اذا دخلت على فعل محبوب او مكروه افادت انه واقع لا محاله احنا في بس قال هذا الاستقبال زعم بعضهم انها تاتي الاستمرار وناقش الموضوع وذا الحين قال وزعم الزمخشري انها تفيد الايش؟ التاكيد او ايش قال؟ تفيد أفادت أنه واقع لا محالة يعني التأكيد ولم أرى من فهم وجه ذلك عجيب عجيب العبارات لا ما ساعد هذا المجبر إنه ما حد فهم الله هو ما حد قف ما قدرت واحد فهم ليش يعني قد انتبه وتيقظ لهذا ليش النبي في ذلك أنه واقع لا محالة لم أرى أحد أنت يقف لهذا الآيش النكتة الدقيقة إلا أنا يعني له كثير بيستعمل ذا الأسلوب قال ما قد أحد تبر كذا لنا لكن ما يقول لم أرى أحد فهم لم أرى أحد يقول على الأقل ناي ما بشتي إنه يقول لم أرى أحد يقول ما قدر أحد يقول كذا يقول بالسبب يذكر السبب لكن ما قدر احد يفهم ما قال انك تفهم لا ما مسألة المعنى ما اسمعوا الحين ما يشي كيف المعنى انه يفيد العل انه واقع لا محالة ما المعنى ما بلا انه كيف انه يفيد المعنى لا محالة قال انها بتفيد انها واقع لا محالة. لكن ما استخرج الوجه ذي افادت منه هذا المعنى. يعني ما قدر حد استر يدري منين افادت انها واقع لا محالة بس. ما هنا هذا المعنى. لا يا خبير قال الزمخشري انها بتفيد الوقوع لا محالة واضح؟ لكن الزمخشري درالج ليش لا ليه بتفيد الوقوع لا محالة؟ ما حد قد فهم ما حد درالج وش السبب؟ يسمي باب لك من عينها وجه هل يسمع قاله؟ لا تتفرح قال إذا دخلت على قال نزل مخشري قال كذا إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت أنه واقع لا محالة ولم أرى من فهم وجه ذلك شيء وجه ذلك بس لا ما يصير ما أبي يفهم ذلك يفهم وجه لا ما هو معنى وجه يعني من استنتج أنها بتفيد الوقوع لا محالة ما أقدر أحدث ما أقدر أحدث في الدنيا كلها يعني كل الدنيا ما قطع حد هياها قال ايش قال بلا كان يقول انه مناسب كان يقول على لم ارى حدا تقال بهذا بالوجه او يذكر الوجه ما قد حد ذكر لي ليش انها بتفيد الوقوع على محال هيا وجهه اسمع وش الوجه وده عندك قال وجهه انها تفيد الوعد بحصول الفعل فدخولها على ما يفيد الوعد او الوعيد مقتضي لتوكيده قال هبسر هي اصلا تفيد ايش الوعد بحصول الفعل واذا كان الفعل مما جعلنا ان يكون وعد بوعده قال فدخولها على ما يفيد الوعد او الوعيد مقتضي لتوكيده وتثبيت معناه هذا النقطة وقد اومع الى ذلك ما تفيد الوعيد الوعد يعني غير الوعد الوعد يعني ان سيحصل الشيء ما بغض النظر عن وعد او وعيد اخر كلمه وعد تستعملها في الايش في الخير كلمه وعيد للشر هنا كان تستعمل للوعد اراد بالايش الوعد يعني ان سواء يعني الوعد يعني ان سيحصل الشيء سواء خير او شر اراد معناه عام حين قال وجهه أنها تفيد الوعد بحصول الفعل يعني تفهم من أنه بحصول الفعل بغض النظر عن كونه في شر أو خير ورجع قال فدخله على ما يفيد الوعد أو الوعيد ومقتضي لتوكيده يتجد معنا وقد أومع إلى ذلك في سورة البقرة فقال فسيكفيكهم الله ومعنى السين أن ذلك كائن لا محالة وإن تأخر إلى حين إيه ما ذكر ما الوجه لا شاري شاري بسيط لا تشيل اسألني واقع لا محالة وإن تأخر إلى حين قال ومعنى السين أن ذلك كان لا محالة وإن تأخر إلى حين وصرح به في سورة براءة فقال في أولئك سيرحمهم الله السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة أيوة أنا صرح بالوجه ما لك تؤكد الوعد صرح بأنه واقع لا محالة قلنا لكم من أول اليوم ما صرح بالعلة ما قال وش الوجه ليش بتفيد الوجه أنه ليش بتفيد أنه واقع لا محالة قال لي ليش لا حين قال فهي وما بلا لا هذه دراسة حين قال فهي تؤكد الوعد ايه قد قال ما بت ها ويني بعد هم ها ها خلونا الله يكبر علي قال سين مفيدة وجود الرحمة لا محالة فهي تؤكد الوعد هذا هي كما تؤكد الوعيد إذا قلت سأنتقم منك هذا يفهمها من هنا قال إذا الوجه هو ذي كان بتأكد الوعد يعني قلت فيها وعد وجاءت السين تأكده وكذلك سأنتقم يبقى وعيد وجاءت السين تأكده النحوية ما حد جابر ما هي ذي هذه هي الوجه لكن ليش إنكم مثل الحين لا عاد تخلطوا بين القاعدة وش بتفهم السين إنه كان بتفيد إنه واقع لا محالة ما يشتي إنه ما حد راه بذي هذا بيقولوا لو ما هو لو ما يعني لو هو اي عاقل ما عاد قال كذا ما بلا شيء ما حد درى لي ليش بتفيد ليش بتفيد الوقوع على محاله من اي جهه التوجيه ليش لكن قالوا لها ما ضافت حين قد قال الزمخشري فهي تؤكد الوعد او تؤكد الوعيد يعني قد وعيد وعدها بتفيد التوكيد هيا سوف مرادف للسيني أو أوسع منها على الخلاف، وكأن القائل بذلك نظر إلى أن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى. قالوا إذا أكثر واحد، قالوا في أي مكان بتلاحظوا الحرف الزايد، أقول حرف زايد، قالوا يفيد التوكيد. ولا من ناحية تكثير الحروف، هنا كثرة الحروف ما هم كثرة الله يشياء كذا المعنى. هذا حب إحنا مثلا، إحنا ذا الحين في لهجتنا، إذا نشي نأكد بعض المعاني بنمد الحرف. إيه بما بارد نمده، ولا يعني يشي يأكد نجيه بارد، يأكد البرودة. عايش شيء مثل هذا، لكن يعني بالنسبة ليش زيادة الحروف بيزيدوا، بيزيدوا حروف اللي آه يأكد المعنى. قالت مرة أنا في حجة في ما بارد سمحتوا كلهم حين ما طير هذا بارد الشيء جاء ضحكوا كلهم ليش ما طير هذا في حجة ها. قال هذا الحين ايش سوف مرادفة للسين، قلنا أوسع منها على الخلاف، وكأن القائل بذلك نظر إلى أن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى. هذه قالها أوسع لأنها تدل على الاستقبال، وذا على الاستقبال جوف كأنها قال زيادة في الاستقبال يعني أوسع. هذا ذي قال بين فرق وليس بمضطرد، هذا عندك قال ليس بمضطرد، قال ما بدون مضطرد أن زيادة الحروف كثرة الحروف تدل على إيش، على زيادة المعنى. ويقال فيها سف بس، ويقال فيها سف بحذف الوسطي، وسو بحذف الأخير، وسي بحذفه وقلبي عن الأخير وقلب الوسطي مبالغة في التخفيف حكاها صاحب المحكم، وتنفرد عن السين بدخول اللام عليها أنه ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ما بشيء ولا سا ولا سأذهب ولا ولا سيعطيك، ما بتدخل اللام على السين، تدخل على سوف تدري. ولأنها قد تصل بالفعل، قالوا بعض الحين ها صورتها كالحرف جزء من الكلمة ولا بيجتمع صح، إنها كالجزء من الفعل، واللام هي متصلة وجابر يدري كم متحرك هذا أدري، هي بأنها قد تفصل ما عادها مشكلة، بأنها قد تفصل بالفعل الملغى كقوله وما أدري وسوف إخال أدري أقوم من آل حسن أم نساء، قال وسوف إيش وأنا مضارع آه سوف يخالوا يعني برجع يخالوا المستقبل يا محمد، ما أدري وسوف يخالوا أدري يعني برجع يخال سوف يخال سوف أدري صح، ويخال وحين للحين، وأظن أنني سوف أدري واضح أن يخال يعني الآن، لكن هنا حط فصل بين سوف وإيش وبين أدري بيخال، هذه هو ملغي يعني ما هو من أخواته ظنوا ما عمل ما عمل مفعولين قال أقوم صح يجي استفهام قال سيا من لا سيا ما بقى نقرأ فيها قليلة حزقها رجل نقسم السين معجرين سيا من لا سيا ما اسم بمنزلة مثل وزنا ومعنى، قرأت وش يعني سيا سيا وش يعني يعني مثل مثل كان في الوزن والمعنى سي مثل ما بحين توصلها، قال وعينه في الأصل واو أصل السوي سوي أصل السوي، ما هو الواو والياء إذا اجتمعت وسبقت إحداهما بالسكون وقلبت الواوية وقالوا أصلها السوي وجاء قلنا سي سوي سوي مش مكسورة أدري ماذا عندك ها؟ أدري ما أدري يسبوك أنا عندك الله يحفظك صوتك ما يدرس أنت، وتثنية وزيا أنه قال استعمال خاص ما تستعمل زيا إلا هذا قبلها لا قبلها واو ما بيقولوا فلان سي فلان أصلها سيو سيو سوي سين مكسورة هو ساكنة ويا سوي ورجع الواو اللي اجتمع وقلبة الأولى الواو إيش ما هو دي ناكسر لا قاعدة ان الواو والياء اذا اجتمعوا وسبقت احداها ما بسكوك ولقت يا ان ها ها وش لا ما عندنا يعني كان مجرد زي مدري ما عليك يكاد يكاد ويا قال ايش قال وتستغني قال وتثني توزيا وتستغني حينئذ عن الإضافة أفرسية ملازمة الإضافة لكن إذا ثمانية سهل لا عظيمة واضح كما استغنت عنها مثل في قوله من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثل أنا ما هي مثل تجي مضافة دائما لكن مثل أنا ما عاد أضافة هي التثنية أي بنستغني عن الإضافة أثني واستغنى بتثنيتي عن تثنيتي سواء فلم يقولوا سواء آمي إلا شاذا كقوله فيا ربي إن لم تقدم الحب بيننا سواء عيني فاجعلني على حبها جلسة قال سواء ما قال سيان أو سيان وتشديد يائه ودخول لا عليه ودخول الواو على لا واجب قال فعلب من استعمله على خلاف ما جاء في قوله ألا رب يوم صالح لك منهما ولا سيما يوم بدارة جلجلي فهو مخطئ ليش؟ تشديد يائه ودخول الله عليه ودخول الله على لا يعني وش مال هذا يا؟ لا شدد ولا سيما قال ولا سيما الا سيما اسمع حق هذا عندك اسمع انه قال ابي استخدمه بخلاف قوله هنا هو غلط ابي غير يقول مثل ما قال الشاعر هو غلط لا ما جعلها غلط يا سيدي جعفر قال ما قال جعفر من استعملها على خلاف ما جاء على خلاف ما جاء هنا هذه استعمل على خلاف ليا أو إيش رأيك دحين؟ هي حكرا ذكرين. قال هو مخطئ واضح إيش؟ وذكر غيره أنه قد يخفف. يا كلام غير ما هني. أبغى أشيك الوقت. الله. إجمع الحليقة. إلهنا إجمع الحليقة.